شعبية على مستوى رفيع من الكلمات وعلى مستوى رفيع من التلحين وعلى مستوى رفيع من الأداء. ويمكن أنا لاحظت من حديث الأستاذ فريد هو إحنا الحقيقة بقالنا فترة من الوقت لما بدأت تظهر عندنا الألحان الفلكلورية والجماهير أقبلت عليها ونجح هذا اللون من الألحان، إحنا عندنا بطبعنا إن لما حاجة تنجح الكل يعمل زيها، الكل على طول بيقلدها والكل بيمشي وراها. فيمكن لما نجحت ويمكن أنت يعني أنت بالذات لأول ما نقتحم مجال إنك أنت بتأدي أغاني فولكلورية ونجحت والناس أقبلت عليها، بصينت إن كل المطربين والمطربات بدأوا والملحنين يتجهم اتجاه الأغنية الفولكلورية. الأغاني اللي أنا قدمتها أنا وبليغ هي ما كانتش أغاني فولكلورية 100%، هي كانت أغاني عاطفية فيها العنصر، فيها الطابع أيوة فيها الطابع الفولكلوري. هو يمكن أستاذ فريد برضو بيسأل هل احنا هنمشي على طول في هذا الطابع ولا مفروض. اين هي الاغنيه اللي احنا يعني متعودين عليها او الاغنيه اللي زي ما هو بيقول الاغنيه اللي فيها الطرب او انا برضو متفق معه ان احنا مع احتياجاتنا للاغنيه السريعه الفولكلوريه او اللي فيها الطابع الفولكلوري لا يصح اطلاقا ان احنا ننسى اغنياتنا القديمه والطريقه بتاعتنا في الاغاني الطويله اللي بتقعد تسمع لها وتطرب لها. هو الطرب موجود في الاغنيتين مش عاوز كلام تاني يعني بطرب لده وبطرب لده، لكن لا يصح ان واحد يطغى على التاني، لابد ان نحافظ على الاثنين. الفولكلور ده مش مش مش ناتج عن اعماق الشعب طبيعي مش عاوز كلام، وده سر نجاحه سر بقائه وسر نجاحه يعني يعني سر اقبال الجماهير عليه لغايه النهارده انه نابع مننا مش عاوز كلام تاني. يعني النهارده انا بسمع لحن فولكلوري متطور جديد بحس ان انا بقبل عليه. وبعدين يعني انا عاوز اقول لك حاجه، الناس دايما بتقبل على حاجه اللي تحس انها سهله عليها، فلما بنقدم لحن في جزء منه موجود في اذهاننا وفي نفسنا بتبص تلاقي على طول الجماهير رددت وراء المطرب. برضو انا برضو حسيت في كلام الاستاذ فريد انه هو ما عندوش مانع من الفولكلور بس يتعامل بالطريقه. مثلا لو احنا خدنا روسيا كان فيها فولكلور كتير، لكن جم خمسه سموهم الخمسه العظام اللي هم تشايكوفسكي ورامسكي كورساكوف واللي عصروا هذه الفتره، خدوا الفولكلور ده وعملوا منه قيمة فنية كبيرة جدا خلدت كمان. يعني رغم ان الفولكلور الروسي لا زال بتردده الجماهير في روسيا الا انه خلد في اعمال كبيرة زي اللي عملها كورساكوف وتشايكوفسكي وخاتشادوريان والاخر كل الناس دي. ولا انت رأيك ايه؟ لا انا موافق معك مش عارف الكلام ده موافق معك جدا. تحب تختار ايه بقى من الاغاني؟ احب اختار ايه من الاغاني؟ آه. سميرة بتشاور لي انها بتعمل لي ايحاء ان انا اختار، بتقول لي طشت انا مش عارف طشت ايه. في الطشت قال لي الطشت قال لي الطشت قال لي تسيبيه هو يختار. انا طب هو قال لك سميرة بتوحي لي يعني او بتشاور لي بحاجه انا ما سمعتش الطشت قال لي، ومع ذلك عشان خاطر سميرة بطلب اسمع الطشت قال لي. طيب مين بيغنيها اول؟ عايدة الشاعر. نسمع الطشت قال لي. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. طب بس انا يعني انا عاوز اقول يعني ملاحظه صغيره جدا، قد تكون الغنوه ظريفه لكن لما تتخيل ان غنوه اسمها الطشت قال لي يا حلوه يا حلوه يا اللي قول استحمي يا نهار يعني هل ده كلام يعني على عيني وراسي؟ بس يعني ممكن يسموها حاجه غير الطشت قال لي يعني. طيب هي اسمها حلوه يا اللي قوم استحمي. وانت يا سميره نعم. انت هنسمعها الغنوه بتاعت خدني معاك بتاعت اذا ما كانتش موجوده يعني احب اسمع جليله جدو يا جدو يا احسن جدو. لم لا لم لا لم لا لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم يا جدو يا اجمل جد. لا لا لا لا عيب يا ولاد. طب وحياتي ده يا جدو مره على دواني يا جدو. طب